سؤال 35. هاد العلامة كتعلن على طريق ذات اتجاه واحد، الجواب واحد. ملتقى الطرق، الجواب زوج. طريق ذات أولوية المرور، الجواب ثلاثة. حق الأسبقية لمن؟ الجواب 4.